بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. زيد الخيل، اسمه زيد وأضيف اسمه إلى الخيل، لماذا؟ لأنها كانت كثيرة عنده، وهذا شيء على خلاف المعهود عند العرب. العرب قوم تكثر عندهم الإبل بأنواعها وأصنافها، أما الخيل فهذه لا تكاد تكثر عند واحد منهم، فلما كثرت عند زيد لقب بها فقيل له زيد الخيل. وعاش في الجاهلية وأدرك الإسلام ووفد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسلم عنده، ولقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد الخير. وكان هذا الرجل شجاعا، بطلا، شريفا، مقداما، كريما. والعرب قوم ترى فيهم عجبا، بينما الرجل يملأ عينك من صفات الفروسية والشجاعة والكرم وإباء الضيم والوفاء، إذا به يفعل فعل الصعاليك، فتعجب كيف يجتمع هذه الصفة وضدها في موضع واحد. في الجاهلية في وقت من الأوقات مس الناس سنة، ذهبت بالمال وذهبت بالمتاع، فخرج رجل من بني شيبان بأهله أولاده إلى الحيرة. قد قلت مرة إن الحيرة هذه كانت عاصمة ملوك اللخم من العرب، من المناذرة، ولابد في العاصمة قاعدة الملك، لابد أن يصل الإنسان فيها خير، لابد. فهذا الرجل الشيباني لما أصابته هذه المجاعة واجتاحت قومه تحمل بأهله وأبنائه وذهب بهم إلى الحيرة، وقال لهم امكثوا هنا، يعني لابد أن يصيبكم شيء من الملك، وأنا سأذهب أطلب شيئا، إما أغنيكم وإما لا أعود. لم يستطع أن يمكث جالسا ينظر إليهم مربع اليدين لا ينفعهم ولا ينفع نفسه، فإما أن يغنيهم وإما أن لا يعود إليه، فتركهم وانصرف. فسار يوما وليلة، فلما كان الليل إذا بخيمة صغيرة وبجانبها مهر، فقال هذا أول غنيمة، يعني سيستاق ذلك المهر. فلما حل عقاله إذا بصوت خلفه يقوله أطلق المهر واربح نفسك، يعني إذا لم تطلقه فأنت ميت. فأطلقه وانصرف. فسار ليلة أخرى، فسار يوما وليلة آخرين، فلما كان العشي إذا هو بخباء عظيم منصوب ليس فيه أحد، وعطن بجانبه كبير. العطن هذا الموضع الذي تبرك فيه الإبل. فلما رأى العطن، عطن كبير، قال لابد لهذا العطن من إبل، لا يكون عطن لا إبل فيه، فلعلها سارحة، وهذا الخباء العظيم لابد له من أهل. فلما دنا لم يجد في ذلك الخباء إلا شيخا كبيرا كبيرا كبيرا، قد برزت عظامه من الكبر واختلفت ترقواته كأنها سأم، فاختبأ في الخباء. فلما أقبل الليل إذا بفحل كبير من الإبل يمشي تتبعه، يعني قطيع، طبعا يتبعه قطيع كبير نحو 100 ناقة، وإذا بفارس ما رؤي قط أعظم منه جثة، هو على فرسه ورجلاه تخطان الأرض وبجانبه عبدان له. فربط الفحل وبركة الإبل، فقال الفارس لعبدي من عبيده: أحلب الناقة الفلانية للشيخ. فحلبها، ملأ القعب وضعه أمام الشيخ. الشيخ كرع منه كرعة أو كرعتين، رجل كبير ماذا يأكل؟ كرع منه كرعة أو كرعتين ثم تركه. فقام صاحبنا هذا فأخذ ذلك القعب فشربه كله ثم وضعه أمام الشيخ ثم اختبأ. بعد برهة رجع العبد فأخذ القعب خاليا فارغا، ثم قال ذلك الفارس: قد شرب الشيخ اللبن كله. فسر الفارس بذلك وقال: أحلب له الناقة الفلانية للناقة أخرى. فحلبها أيضا ورجع بالقعب مملوءا ووضعه بين يدي الشيخ، فكرع منه الشيخ كرعة أو كرعتين وضعه. فقام هذاك وشرب نصفه، وما منعه أن يأتي عليه إلا أنه خشي أن يفطن له، لا يمكن أن يشرب الشيخ كل هذا اللبن في دفعة واحدة. فرجع العبد وجد اللبن يعني ما زال في القعب سؤر اللبن، فقال للفارس: قد شبع من اللبن. فقال له: اشوي له كذا. فشوى، فقام صاحبنا أيضا وأكل من الشواء. فلما رضي الفارس بأكل الشيخ وشربه قام فأكل هو. يقول هذا الرجل صاحبنا هذا المختبئ يصف لنا شرب هذا الفارس، قال: ما رأيت من أكل أكله ولا شارب شربه ولا غط غطيطه، أكل كثيرا ثم شرب الخمر كثيرا ثم نام فغط غطيطا عاليا. قال صاحبنا: فلما اطمأننت أن أهل الخباء كلهم ناموا قمت إلى الفحل فحللت عقاله وركبته وطردته، فقامت الإبل كلها تتبعه، الإبل غير مربوطة، الناس تتبع الفحل هي. قال: فقامت كلها. قال: فسرت ليلتي وأنا أطرد الإبل لم يتوقف لحظة الليل كله. فلما أسفر الجو التفت يمينا ويسارا، نظر خلف ظهره لم يجد أحدا، فزاد في الركض، يركض الإبل، الإبل تركض إلى أن تعالى النهار. فلما التفت إذا يعني اطمأن أن الغنيمة ساغت، فجلس على ربوة استريح. قال: فبينما أنا جالس إذا بسواد في الأفق كأنه نسر يطير. قال: فانتظرت فإذا فارس على فرس، فلما دنا إذا هو بفارس أمس. قال: فتقدمت وأخذت كنانتي ونثرت نبلي، يعني وقف مستعدا ليدفع عن غنيمته. فوقف الفارس عنه بعيدا وقال له: حل عقال الفحل، أرسل الفحل. قال: ويحك، أرسل الفحل لا أم لك. قال: إني تركت نسيات وبنيات وأقسمت لا أرجع حتى أغنيهن أو أموت. فلما أنا أرجع بهذه الغنيمة الوافرة تريد مني أن أرسلها؟ فقال له الفارس: ويحك إنك لمغرور، هذا الحبل الذي في عنق البعير أعقد فيه 5 عقد. قال فعقدتها. قال هذا سهم، أين تريدني أن أضعه من تلك العقد؟ قال أضعه هنا، عقدة في حبل والرجل بعيد. قال أين تريدني أن أضعه؟ قال هنا. قال فوضع السهم في كنانته في قوسه ثم أرسله. قال لكأنما وضعه بيده، السهم في العقدة كأنما وضعه بإصبعه هكذا. قال فأرسل الفحل. قال يعني هو قد يكون هذه ضربة حظ، معروف هذا حظ، يقولون حظ المبتدئ، رمية من غير رامي ممكن. قال لا. قال هذا سهم ثاني، أين تريدني أضعه؟ قال هنا لعقدة أخرى. قال فوضعه فيه في قوسه فرمى فكأنما وضعه بأصبعه. ثم أخذ الفارس سهما ثالثا وقال له هذا إن لم تطلق الفحل هذا في عكن بطنك، فلف عكن بطنك. قال هذا صاحبنا فألقيت القوس وألقيت الأسهم ووقفت مستسلما. مثل هذا كيف يفعل به هذا؟ خسر به هذا. قال فدنا مني وقال اركب. قال فركبت. قال كيف ظنك بي؟ قال أسوأ ظن، ماذا سأظن بك؟ أتعبتك الليل كاملا وأنت تتبعني وأخذتني وقد استقت إبلك، ماذا سأظن أنك تفعل بي؟ أسوأ ظن. قال لا تخف، لا عليك، فما كنا لنهيج نديم مهلهلين. ما كنا لنهيج نديم مهلهل، هذا الشيخ الكبير الفاني اسمه مهلهل، وهو أبو هذا الفارس، وهذا الفارس هو زي الخير، هو زي الخيل مشهور، ولشهرته اشتهر أبوه. فلما قاله ما كنا لنهيج نديم مهلهل عرف أنه فاطن له بالأمس، عرف أنه كان يشرب من قعب أبيه وصيره، وإن كان يشربه خلسة وسرقة صيره نديما لأبيه. النديم هو الذي يشاركك في الشرب وفي السهر، فجعله صاحبا لأبيه، ولم أكن لأهيجك وأنت نادبت الوالد. فقال له هذه الإبل ليست لي، ولو كانت لي لأعطيتكها، لكن هي لبنتي مهلهل، وأنا بعد أيام سأخرج لغزو، فإن أتى الله بشيء أعطيتكه. فبعد أيام خرج زيد فغزى قوم من بني تميم فاستقى 100 ناقة أتى بها، ثم خير ذلك الحيري فقال له ماذا تريد؟ أيها ذاك الشيباني؟ قال أيها أحب إليك، هذه أو تلك؟ قال لا هذه أحب إليك. قال خذها. فاستقها وذهب. هذا العرب، هذه أخلاق العرب. العرب كانوا في قوم، كانوا في جاهلية، نعم جاهلية عقدية، جاهلية عبادية، نعم، وكانت فيهم خصال سوء، نعم، ولكن كانت فيهم خصال خير. وهذا يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهل يتمم الشيء المعدوم أم يتمم الشيء الموجود؟ نعم موجود، لكنه ناقص يحتاج إتماما، فتممه رسول الله. من انظر هذا الكرم، 100 ناقة يعطيه، كم الناقة الآن في زمنكم هذا؟ يعني الناقة المهلهلة المترهلة الضعيفة التي يرغب الناس عنها، يعني بعملتنا 10,000 درهم، يعني تقريبا $1,000، $1,100، فأعطاه 100 ناقة، $100,000. هذه ما من يعطيها من الناس اليوم وقد كثر الخير في الأيدي؟ يعطيها رجل بدوي من سكان البادية، تقع في يده 100 ناقة كما لو وقع في يده فلس من فلوس النحاس الذي لا يسوي شيئا. هؤلاء العرب. وهذا الكرم كرم العرب الذي لا يضاهى. وآية الآيات في هذا الباب، آية الآيات في هذا الباب رسول الله صلى الله عليه وسلم. في حديث ابن عباس الذي في البخاري قال رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس. تكفي هذه، أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. أنا ما يعني كيف هذا، ما وجه المقارنة بين الجود والريح المرسلة؟ الريح المرسلة هذه مرسلة بماذا؟ مرسلة بالمطر. هذه الريح التي ترسل بالمطر تجيء به، هل تميز بين أرض وأرض؟ تقول هذه الأرض تحتاج مطرا، هذه لا تحتاجها، فأنا أعطيه هذه ولا أعطيه هذه. أو تقول هذه أرض بور فأنا أعطيها، وهذه أرض سقين تسقى بالدواليب والآبار فأنا لا أسقيها. الريح المرسلة لا تفرق بين أرض بور وغيرها، بين محتاجة وغيرها، تعطي تسقيهم جميعا، تسقي الأرض كلها. فكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يعني خيره يصيب المحتاج وغيره، ويصيب الغنية وغيره، ويصيب أجود الناس، أجود الناس. حتى قال جابر في حديث مسلم: ما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا قط فقال لا. بل قد تعجبون، وهذا شيء في الحقيقة حقيق بأن يعني يفهم حق فهمه ويقدر حق قدره. أنس رضي الله عنه يقول حديث صحيح وهو البخاري وغيره: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله يريد غنما، كم سأله؟ غنمتين غنيمات، كم سأله؟ 40 غنمة. سأله غنما بين جبلين، كم هذه يعني تتصور، أقدر العدد، هذا جبل وهذا جبل وهذا السفح بينهما، فكم تحتاج يحتاج هذا السفح الذي بين الجبلين ليمتلئ غنما؟ فجاء هو قال له: أنا أريد ذلك الغنم، هذاك الشيء كل هذاك الغنم بين الجبلين أريدها. ويعطيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو رجل كافر، ليس في غرائب، هذا نبيكم صلى الله عليه وسلم، هذا هو، هذه أخلاقه، هذا كرمه. فرجع هذاك، ما صادف قبل النبي صلى الله عليه وسلم إنسان قط يعطي هذا العطاء، فأسلم بسبب هذا العطاء. رجع إلى قومي فقال: يا قومي أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء لا يخشى الفقر. ورسول الله لا يخشى الفقر لأن ربه الغني، ربه الذي بيده مفاتيح السماوات والأرض، خزائن السماوات والأرض، ويعطيك ما أعطاك، وليس ذلك ينقص من ملكه شيئا أبدا. هذا رب الرسول صلى الله عليه وسلم، فلذلك يعطي عطاء لا يخشى الفقر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا العطاء لأن كل هذا ما قيمته عنده؟ الدنيا كلها ليس الغنم بين جبل، بل والجبلان أيضا، بل والأرض كلها، ما هي قيمتها وما قدرها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهو الذي يروي، وهو الذي يخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الدنيا لو كانت عند الله قدرها قدر جناح البعوض، جناح بعوض، يعني إيش البعوض هذا؟ بعوض تضربه بنعلك، تضربه بعوضا بنعلك، ما جناح البعوض في البعوض؟ جناح البعوض في البعوض ما هو؟ وهذه الأرض، هذه الدنيا كلها، لا أقول الأرض، الدنيا لو كانت عند الله يعني في قدر جناح البعوض ما أعطى الكافر منها شربة ماء، لا يعطيه ما شربة ماء. انظر كم وسع الكفار والساعلين الدنيا التي عندهم ليس مثلها عند المسلمين، يعني هي لا تسوي عند الله جناح بعوض أيضا. ولهذا أعطيه هاك هاك هاك. ولهذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلون هذا أيضا. مرة النبي صلى الله عليه وسلم ضرب لأصحابه مثلا هذه الدنيا، دخل معهم السوق، حيث رواه مسلم في الصحيح، دخل معهم السوق وهم يكتنفونه صلى الله عليه وسلم، فمروا بجدي أسك ميت. الأسك يعني أذنه صغيرة، وهذا عيب في الجدي، ثم هو ميت. قالوا فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بأذنه وقال من يحب أن يكون هذا له بدرهم. تصنع ماذا بجدي ميت؟ وتعطاه بدون درهم ولا تأخذه، ماذا تفعل به؟ ستبذل الدراهم لكي تقذفها وترميها. فقالوا لا نحب يا رسول الله، ليس منا من يحب أن هذا له بشيء. فقال صلى الله عليه وسلم من يود أن هذا له؟ فقالوا يا رسول الله لو كان حيا لكان عيبا، لكان معيبا، أسك أذنه صغيرة، هذا لو كان حيا فكيف وهو ميت؟ فلما أراهم النبي صلى الله عليه وسلم هوان هذا الجدي عليهم قال للدنيا أهوان على الله من هذا عليكم. فالتي شأنها هذا وقدرها هذا لماذا لا تعطى؟ غنم بين جبلين هاك. لكن هذا من يفهم هذه المعاني ومن يدركها إلا من ومن وإلا فأكثر الناس كما ترون وتنظر وتبصرون وتسمعون كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كرسول الله صلى الله عليه وسلم يعطون عطاء عجيبا، وأعظمهم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبه خليله أبو بكر رضي الله عنه الذي تصدق بماله كله مرتين. يقول عمر رضي الله عنه دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة إلى الصدقة فوافق ذلك مالا عندي، فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته يوما، اليوم أسبقه. قال فأتيت بالمال فوضعته عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي ما تركت لأهلك؟ قلت تركت له مثله. فجاء أبو بكر بعده ووضع المال عند النبي صلى الله عليه وسلم وقال له ما تركت لأهلك؟ قال تركت لهم الله ورسوله. فقال عمر لا أسابقك أبدا، أنت لا تسبق. عثمان رضي الله عنه لما جهز النبي صلى لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتجهيز جيش العسرة جاء عثمان رضي الله عنه فصب 1000 دينار في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، 1000 دينار، 1000 دينار أموال طائلة. يعني أنا قلت لكم مرة 20 دينارا يعني تقريبا 3000 دولار، 20 دينارا. فانظر أنت 1000 دولار كم هي، 1000 دينار كم هي، انظر عدها. فصبها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها بيديه ويقول ما ضر عثمان ما عمل هذا اليوم، هل أخذها عثمان ثم تهتك ثم فعل ما لا يليق؟ لا، بل ما زاده هذا إلا حياء وإلا رغبة فيما عند الله. أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وإلى لقاء آخر إن شاء الله، والله أعلم، والحمد لله رب العالمين.